الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضى له فيهدى إليه فيقبلها. وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كفر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد. هنا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى من باب الاستطراد عن حكم أخذ الهدية على الشفعة، والشفعة أخذ الهدية على الشفاعة، أخذ الهدية على الشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا توسط أحد لغيره عند آخر بجلب منفعة أو دفع مضرة فأهداه هدية، فما حكم هذه الهدية؟ نقول بأن هذه الهدية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون الشفاعة في دفع مظلمة أو استخراج واجب، فأخذ الهدية حينئذ يكون محرما، وهذا هو الذي جاءت به الآثار التي أوردها الشيخ رحمه الله، لأن استخراج الواجب ودفع المظلمة هذا واجب، وإذا كان واجبا فإنه لا تجوز المعاوضة عليه. فنقول القسم الأول أن تكون الشفاعة في دفع مظلمة عن المشفوع له أو في استخراج واجب له، فأخذ الهدية حينئذ يكون محرما، كما لو قضي عليه بظلم ثم بعد ذلك بحث من يشفع له برفع هذا الظلم أو أخذ منه حق ونحو ذلك فأعطى الشافع هدية فهذا لا يجوز. القسم الثاني أن تكون الشفاعة في غير ذلك، فلا تكون بدفع مظلمة ولا باستخراج حق وواجب، فأخذ الهدية جائز ولا بأس به، كما لو شفع له عند أناس لكي يزوجوه أو عند شخص لكي يبيع عليه ونحو ذلك. المهم لم تكن الهدية في أمر واجب أو في أمر محرم، يعني دفع محرم أو استخراج واجب، فهذا أخذ الهدية حينئذ جائز. نعم. فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما، لكل واحد منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين مقتتلتين على عصبية ورئاسة، ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان: الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع. حتى ولو كان الإمام فاسقا أو فاجرا، التعاون معه على البر والتقوى كما ذكر الشيخ رحمه الله، هذا التعاون على حق، ولا يتركه الإنسان مخافة أن يكون معينا للظالم ونحو ذلك، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وفجوره وفسقه على نفسه. أما كونه يتعاون معه على الجهاد وعلى الأمر بالمعروف وإقامة الحدود والنهي عن المنكر حتى ولو كان عنده فسق أو ظلم، هذا حق يصار إليه يعني. وأما ظلم هذا الولي وفجوره فإنما يكون على نفسه، وكونه يترك التعاون معه على هذه الحقوق، فهذا الشيخ رحمه الله ذكر أنه من الورع الفاسد. نعم. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم. ابن عبد البر حكى الإجماع على ذلك، وأن الأموال التي أخذت من أصحابها بغير حق فإنه يجب أن ترد إلى أصحابها، إذا تعذر ذلك فإنه يجب أن ترد إلى ورثتهم، يعني من يرثونه، إلى أقاربهم الذين يرثونه إذا لم نجد أصحابها قد هلكوا وماتوا، إذا لم نجد من يرثهم فإنها تصرف في المصالح، توضع في بيت المال وتصرف في المصالح. وهذا قال لك الشيخ، كثير من الأموال السلطانية قد تكون هناك غصوب أخذها الأمراء، يعني غصوب أخذها الأمراء أو ضرائب أخذها الأمراء بغير حق، فيجب أن ترد على أصحابها، إذا لم نجد أصحابها فإنها ترد إلى ورثتهم، إذا لم نجد ذلك فإنها تجعل في المصالح في بيت المال، تصرف في مصالح المسلمين. مثل ذلك أيضا، لو أن الإنسان عنده ودائع لآخرين، أو عنده ديون ولم يوفهم حقوقهم، أو أنه سرقهم، أو اقتلس شيئا من أموالهم، يجب عليه أن يردها لهم ولو كانت يسيرة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. إذا لم يجد ردها إلى أقاربه الذين يرثونه، إذا لم يجد فإنه يتصدق بها أو تصرف في المصالح. نعم. إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر. من كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. إنما دار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تعارضت هذه قاعدة في الشريعة، تحصيل المصالح وتكثيرها ما أمكن. لماذا؟ لأن المصالح هي التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، هي التي أمر بها وشرعت لما في ذلك من سعادة الدارين الدنيا والآخرة، بخلاف المفاسد، فإن المفاسد هي التي نهى عنها الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فالشريعة جاءت بتبطيلها أو تقليلها ما أمكن. نعم. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. يعني إذا جاء شخص يريد أن يأكل مال اليتيم، شخص له سلطة، أو يريد أن يأكل مال الوقف، قام الناظر بمدافعة هذا الظالم بإعطائه شيئا من الوقف أو بإعطائه شيئا من مال اليتيم، فعمله هنا إحسان، عمله هنا إحسان. ويدل لذلك قصة الخضر رحمه الله تعالى، فإن الخضر رحمه الله تعالى عيب السفينة على صاحبها، لأنها لو كانت سليمة لأخذها الملك، لكنه عيبها على صاحبها لكي لا يأخذها الملك. فما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا لم يتمكن من دفع الظالم بالكلية إلا بإعطائه شيئا، فإن هذا العطاء جائز، وهو حينئذ محسن كما ذكر الشيخ، ومع المحسن من سبيل. نعم. وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الأخذ. كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان، وقسطها بينهم على قدر طاقته من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا تشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء، كان محسنا. لكن عند يعني الوالي ضرب على هذه القرية ضريبة، فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم، مع أنه سيمشي في أمر هذه الضريبة، لكن سيقلل المفسدة. هذا ليس من باب إقرار المفسدة، وإنما هو من باب تقليل المفاسد. فيفرق بين الأمرين، يعني لأن المفسدة واقعة واقعة، المفسدة واقعة واقعة. ومثل ذلك ما يتعلق بالدخول في البرلمانات ومجالس الشعب ونحو ذلك مما يتكلم عليه المتأخرون، هل يجوز الدخول في مثل هذه الأشياء أو التصويت أو الانتخابات ونحو ذلك، هل يجوز أو لا يجوز إلى آخره. فيفرق بين المسألة إذا كانت واقعة ويراد تقليل الشر، وبينما إذا يراد إيقاع الشر. فهنا الشر واقع، الوالي هنا ضرب الضريبة، وهذا المحسن في سعيه في الضريبة يريد أن يقرر الشر، لا يريد، يريد أن يقلل الشر لا يريد أن يقرره. ففرق بين المسألتين، يعني بين تقليل المفاسد أو بين شرع المفاسد. هنا يراد تقليل المفاسد، لأن المفسدة واقعة حتما قطعا واقعة. نعم. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مغفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد. وهذا يقول لك أن الغالب على أن مثل هالذين يسعون مثل هذه الأمور، وإن كان في الظاهر أنه يريد أن يقلل الشر، لكن في الغالب أنه يكون مرتشيا، يعني هو في ظاهره يريد أن يقلل الشر يقلل الشر، وهو ليس كذلك، وإنما يريد أن يأخذ رشوة من الوالي مقابل ما يدفعه أهل هذه القرية ونحو ذلك. نعم. وهذا من أكبر الظلمة، الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار. وأما المصارف فالواجب أن يبتدأ في القسم. نعم. الآن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الأموال السلطانية، وذكر مصارف بعض الأموال السلطانية، يعني الصدقات ذكر الله عز وجل مصارفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الصدقات. مصارف الغنيمة كما تقدم أن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما في الصحيحين، وقبل ذلك الله عز وجل في كتابه كما في سورة الأنفال. كذلك أيضا الفيء بين النبي صلى الله عليه وسلم مصارفه. بقية الأموال، بقية الموارد لبيت المال كيف تصرف؟ هنا الآن بيّن الشيخ رحمه الله كيف تصرف هذه الموارد لبيت المال، وهذا هو أداء الأمانة فيها. فالغنيمة بيّن كيف تصرف، الزكوات بيّن كيف تصرف، الفي كما تقدم أنه يصرف في المصالح. بقية الأموال السلطانية موارد بيت المال كيف تصرف، الآن سيبين الشيخ رحمه الله تعالى ذلك. نعم. وأما المصارف فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين يعني العامة، مما لم يأتي به نص. أما لما واجب به نص كما تقدم في الغنيمة والصدقات فهذا يصار إلى النص، والفيء كما تقدم يصار إلى النص. لكن ما عدا ذلك يعني كيف نصرف هذه الأموال من الجزية ومن الخراج من العشور إلى آخره بينه الشيخ. أولا قال يبدأ بالمقاتلة وهم الجند. نعم. كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. نعم. ولشدة الحاجة إلى المقاتلة، ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر بأنه لو احتاج الجند وأدى ذلك واحتاج الجياع فإنه يعطى الجند الذين يقاتلون ولو هلك الجياع. يعني فشدة الحاجة إلى المقاتلة لكونهم يدفعون عن المسلمين يبدأ بهم فيما يتعلق ببيت المال، بمصارف بيت المال. نعم. ثم بعد ذلك هذا الأمر الثاني. نعم. ومن المستحقين ذو يعني بعد المقاتلة يصار إلى المستحقين. ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. نعم. وحتى إمام الصلاة يعطى من بيت المال، وهذا رزق من بيت المال ليس أجرة. الإمام ليس له أن يأخذ أجرة، والمؤذن كذلك، حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ إماما لا يأخذ على أذانه أجرا. فالإجارة هو ما يكون عن طريق المشارطة، أما هذا فهو الرزق من بيت المال. نعم. وكذا صرفه في هذا الأمر الثالث، أولا المقاتل ثم ذلك أصحاب الولايات من الولاة والقضاة إلى آخره، ثم بعد ذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور والكراع والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. ومن المستحقين ذوي الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته، فجعلهم عمر رضي الله عنه. الشيخ رحمه الله ذكر رأي عمر رضي الله تعالى عنه، وليت الشيخ رحمه الله أخر كلام عمر رضي الله تعالى عنه كما فعله من قبله، يعني كالماوردي وأبو يعلى، يعني كما فعلوا في الترتيب، لأن أولا ذكر الشيخ المقاتلة ثم بعد ذلك أصحاب الولايات ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالمصالح من سداد الثغور والجسور والقناطر وتعبيد الطرق وكذلك أيضا المستشفيات وغير ذلك، ثم بعد ذلك ذوي الحاجات الفقراء، ثم بعد ذلك في الأمر الخامس يعني ما سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى إعطاء المؤلفة قلوبه. الأمر الخامس إعطاء المؤلفة قلوبه. بعد ذلك الأمر السادس يأتي كلام عمر، يعني بعد الأمر السادس إذا فضل شيء من بيت المال يقسم على عموم المسلمين، يعني يقسم على عموم المسلمين، يعني وهل يفضل أو لا يفضل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قسم على الجميع ولم يفضل أحدا لسابقته، وإنما قال إنما أسلم لله وإنما أجرهم على الله وإنما الدنيا بلاء، فقسم عمر رضي الله تعالى أبو بكر على الجميع وسوى بينهم ولم يفضل أحدا على أحد. عمر رضي الله تعالى عنه فضل في العطاء بين المسلمين، فضل المهاجرين الأول ومن بعدهم الأنصار إلى آخره، كل بحسب سابقته فضلهم في العطاء. عمر أبو بكر لم يفضل، وإنما ساوى عمر رضي الله تعالى عنه، فضل على حسب السابقة. فتلخص أن الصرف أولا للمقاتلة، بعد ذلك أصحاب الولايات كالقضاة والأئمة والمؤذنين إلى آخره، ثم بعد ذلك ما يحتاج إليه من تعبيد الطرق والجسور وإلى آخره، ثم الفقراء، ثم المؤلفة قلوبهم، ثم بعد ذلك إذا فضل شيء فإنه يقسم على عموم المسلمين، وهل يقسم بالسوية أو أنه يفضل، هذا خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. فجعل عمر رضي الله عنه 4 أقسام: الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، الثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا، الثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين وغيرهم، الرابع ذو الحاجات، وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك. الإمام أمين على هذا المال، فليس له أن يحابي أحدا بقرابة أو نسب أو جوار أو صداقة أو غير ذلك إلى آخره، كما أنهم باب أولى ليس له أن يعطي عطية محرمة كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك، المساخر الذي يأتي بالأشياء التي يسخر منها، مثل ذلك الممثلون والمغنون إلى آخره، فليس لهم حق في بيت المال لأجل غنائهم وتمثيلهم ونحو ذلك. كذلك أيضا نقول كإعطاء العرافون جمع عراف، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قال لك نعم، العراف اسم يطلق على الكاهن والمنجم والساحر إلى آخره. الكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل، المنجمون هم الذين يستدلون بحركات النجوم على الحوادث الأرضية، يعني يستدلون بحركات النجوم على الحوادث الأرضية، أو أنهم يعتقدون أن النجوم سبب، يعني أن النجوم سبب فيما يحصل في الأرض من حوادث، يعني إما أنهم يستدلون بها على الغيب، يعني التنجيم ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يستدل بحركات النجوم على الحوادث الأرضية، يعني على الغيب وما يقع من حوادث، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة وأنها مستقلة بالتأثير دون الله عز وجل، يعني مؤثرة فيما يحدث في الأرض وأنها مستقلة، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثالث أن يعتقد أن هذه النجوم سبب وأنها ليست مستقلة، فهذا شرك أصغر، وهذا ما يسمى عند العلماء بعلم التأثير. وأما علم التسيير وهو أن يستدل بالنجوم على المصالح، كأن يستدل بها على دخول الأوقات أو يستدل بها على الجهات ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم. أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم، لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف تهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وحيينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار، فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فإنما فعلت ذلك لأتألفهم لتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتي الجبهتين الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطيع الله إن عصيته؟ أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: ابن مرداس، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم. والعبيد اسم فرس له. والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة إسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته منفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا. المؤلف قلبه في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. المؤلف قلبه يدخل تحته صور: الصورة الأولى أن يكون قريبا من الإسلام، بمعنى أنه إذا أعطي فإنه يدخل في الإسلام، فهذا يعطى، هذا يعطى من الزكاة، ومن باب أولى من الفيء من بيت مال المسلمين الذي يصرف في المصالح. الصورة الثانية أن يكون حديث عهد بإسلام لكنه لم يتقوى الإيمان في قلبه، فهذا يعطى أيضا من الزكاة ومن مال المصالح ما يقوي إيمانه. الصورة الثالثة أن يعطى من الزكاة لكف شره عن المسلمين أو شر قومه، فهذا لا بأس، ومن باب أولى أيضا أنه يعطى من المصالح. وهنا يشترط أن يعني في الصورة الأولى، في الصورة الثانية لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا، لكن في الصورة الثالثة يشترط أن يكون سيدا مطاعا. الصورة الرابعة: يعطى إذا كان ذلك يترتب عليه إسلام نظيره، فإذا كان يترتب عليه إسلام نظيره فإننا نعطيه من الزكاة، ومن باب أولى من المصالح. الصورة الخامسة قال لك: أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية إلى آخره. جباية المال يعني إذا أعطيناه من الزكاة فإنه يأخذ لنا ويجبي لنا الزكاة ممن لا يعطيها، فهذا نعطيه من الزكاة استخراجا لهذا الواجب. فهذه صور المؤلف قلبه. وعلى هذا نفهم أن إعطاء ولي الأمر إنما هو بقدر المصلحة، فإذا كان هناك شر على المسلمين أو على البلد واحتاج إلى أن يدفع هذا الشر بشيء من مال بيت المال، فإن هذا داخل في إعطاء المؤلفة قلوبهم كما ذكر الشيخ، كما جاء في القرآن. إذا كان هذا في الله عز وجل جعل للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة، من باب أولى فيما يتعلق بالمصالح. نعم. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة، وأيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا نوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات. فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين. عطاء ولي الأمر لهذه الأموال ينقسم إلى هذين القسمين، والأعمال بالنيات. إذا كان المقصود هو مصلحة الدين وأهل الإسلام كان هذا من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المقصود إنما هو العلو والفخر في الأرض ونحو ذلك كان هذا من جنس عطاء فرعون. نعم. وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به. يعني الورع الفاسد هو الترك المخالف للشريعة، أما الترك المخالف للشريعة فهذا هو الورع الفاسد. فمثلا كما هنا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن ذي الخويصرة، فإن ورعه في ترك الإعطاء هذا من الورع الفاسد المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك لو ترك أكل الطيبات ورعا هذا ورع فاسد، هذا ورع مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد موجودا ولا يتكلف معدوما، بل إذا جاءت بالطيبات أخذها، والله سبحانه وتعالى جعل الطيبات حلال للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيبات ويأكل الطيبات، فأكل اللحم وشرب اللبن وشرب العسل وأكل الحلوى إلى آخره. فالتورع عن الطيبات هذا تورع مذموم. الورع المحمود هو الذي جاءت به الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم ضابط الورع وهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، هذا الورع المحمود ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. نعم. فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، قال الترمذي حديث صحيح. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهار أنه ورع أو إظهار أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا بعد الخلق عن الله. وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا يتم رعاية الخلق وسياسته. هذا ضابط أيضا لذكر الشيخ رحمه الله، هذا ضابط أن سياسة الناس لا تتم إلا بأمرين الكرم والشجاعة، نعم الكرم والشجاعة، فلا بد من هذين الأمرين، يعني في السياسة الداخلية وحتى في السياسة الخارجية، حتى في السياسة الخارجية لا بد من الشجاعة أمام الخصوم، ولا بد أيضا من الكرم إعطاؤهم حين قيام الحاجة إلى هذا الإعطاء لتألفهم وكف شرهم. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله صناديد قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أجود الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فكان يسلم أشجع الناس وكان أجود الناس. فسياسة الناس بالداخل والخارج تكون بهذين الأمرين، بالرغبة والرهبة، بالكرم والشجاعة. نعم. فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، فلا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا كان من لا يقوم به ما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى

من يأخذ المال بحقه ويصرفه بحقه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في الأخير ذكر أقسام الناس في الغضب، وأن أصحهم طريقة من يغضب لربه لا لنفسه، وأن أسوأهم طريقة هو الذي يغضب لنفسه لا لربه، عكس هذا، يغضب لنفسه لا لربه، هذا هو أسوأ طريق. هذا الكلام كله الذي سبق لنا الآن تقريبا نصف هذه الرسالة القيمة هي في الجزء الأول من الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالآن الشيخ رحمه الله انتهى من الكلام على هذا الجزء، ولهذا قال: فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وتبين لنا كيف يكون أداء الأمانات في الولايات، تقدم ضوابط ذلك، وتقدم لنا أيضا كيف يكون أداء الأمانات في الأموال، وما هي الأموال المشروعة وما هي الأموال غير المشروعة، وعددنا الأموال المشروعة، وأما غير ما عدا ذلك فهي أموال غير مشروعة كالجبايات والمكوس وهدايا العمال ونحو ذلك، وكيف تصرف هذه الأموال، كيف تصرف الغنيمة، كيف تصرف الصدقات، كيف يصرف الفيء، كيف تصرف بقية أموال بيت المال، وأنها تصرف للمقاتلة، تصرف بعد ذلك لأصحاب الولايات، تصرف في المصالح من تعبيد الجسور، تصرف لذوي الحاجات، تصرف للمؤلفة، ثم الباقي يقسم على عموم المسلمين. هكذا أداء الأمانات في الولايات والأموال. الآن القسم الثاني سيشرع فيه الشيخ رحمه الله وما يتعلق بقول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن الحدود وعن القصاص وعن الجهاد وعن الشورى إلى آخره، هذا كله، وأيضا عن الحكم بين الناس، يشير إلى القضاء، الحكم بين الناس في الأموال والحقوق، هذا كله يحصل به الحكم بين الناس بالعدل. وكما ذكر في أول كلامه أن جماع السياسة إنما يكون بأمرين: بأداء الأمانات، والحكم بين الناس بالعدل. فانتهى الآن النصف الأول من هذه الرسالة، الآن سيشرع الشيخ رحمه الله في النصف الثاني وهو الحكم بالعدل من هذه الرسالة القيمة. نعم. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والشراط والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. وهذا يدلك على وجوب نصب الإمام الأعظم، وعلى وجوب الولاية العظمى، وهذا سيأتينا إن شاء الله في آخر هذه الرسالة، سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى. المهم، هذه الحدود والحقوق التي لله عز وجل، الصلح فيها هو إقامتها واستفاؤها، ولا يجوز المعاوضة على تركها، ولا يحتاج كما ذكر الشيخ رحمه الله، لا يحتاج أن تقدمها دعوة، ولا أن يقام عليها، أو أن يأتي الشهود يشهدون بها إلى آخره. فيثبت عند الإمام حد الزنا أو حد السرقة أو حد قطاع الطريق، فإنه يجب عليه أن يقيمه ولو لم يكن هناك دعوة، أو أن تقام فيه شهادة، إذا ثبت عنده فإنه يجب عليه أن يقيمه. كذلك أيضا إذا كان هناك حقوق، نعم، حقوق ليست لمعينين، مثل أوقاف ووصايا إلى آخره، فإنه يجب على الإمام أن يرعى هذه الحقوق، وإن لم يتقدمها دعوة، وإن لم تقام فيها شهادة أو عليها شهادة. نعم. وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه، وإقامته من غير دعوة أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوة أحد به. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج لا يحتاج إلى مطالبة. نفهم أن هذه الحدود لا يحتاج أن تتقدمها دعوة، وأنها متى ثبتت عند الإمام فإنه يجب عليه أن يقيمها. كذلك أيضا الشاهد، يعني هل بالنسبة قال لك وكذا تقام الشاهد فيها، يعني هل يشهد على حقوق الله عز وجل أو لا يشهد على حقوق الله؟ الشهادة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون في حقوق الله وإما أن تكون في حقوق الأدميين. إذا كانت في حقوق الأدميين من البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، فتحملها وأداؤها من باب فروض الكفاية، هذا في حقوق الأدميين. أما في حقوق الله عز وجل هل يتحمل ويؤدي؟ نقول بأن حقوق الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يستدام فيه التحريم، كشخص علم أن شخصا يشرب الخمر أو أنه يقارف فاحشة الزنا ونحو ذلك، هذا لا يستدام فيه التحريم، يعني فعل وينتهي، فهل يجب عليه أن يذهب ويتحمل ويشهد؟ وكذلك أيضا لو تحمل هل يجب عليه أن يؤدي عند القاضي؟ نقول هذا لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه أن يذهب ويشهد ويتحمل، أو إلا إذا كان هذا المقارف لهذه المعصية إذا كان معروفا بالفسق، فإنه حينئذ يجب عليه أن هذا يقوم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا القسم الأول ما لا يستدام فيه التحريم. القسم الثاني ما يستدام فيه التحريم، يعني لو ترك الشهادة فيه عند القاضي أدى ذلك إلى استمرار التحريم، لكن لو أدى الشهادة فالقاضي سينتزع هذا الحق ممن تحت يده، مثلا الوقف، يعني إذا كان شخص وقف هذا الوقف وشهد به هذا الشخص، فإنه يجب أن يؤدي هذه الشهادة عند القاضي، لأنه لم يشهد استدام التحريم، كانت التحريم مستداما فيجب عليه، أو أنه أعتق هذا الرقيق ثم أنكر العتق وشاهد يشهد، فيجب عليه أن يؤدي عند القاضي لئلا يستدام التحريم. نعم. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم أكثر العلماء أنه يشترط، وعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يشترط، وهذا هو الصواب، واختار شيخ الإسلام، يعني إذا ثبت، متى ثبت، حتى وإن لم يطالب المسروق منه بماله، متى ثبت عند القاضي ثبتت السرقة، فإنه يجب عليه أن يقيم الحد وإن لم يطالب المسروق منه بماله، كما هو مذهب مالك رحمه الله. لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة، وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة،

إلى آخر الحديث. القول الثاني، القول الثاني أنه يقبل رجوعه مطلقا، يعني إذا ثبت الحد بالإقرار ثم بعد ذلك قال رجعت وتبت فإنه يقبل رجوعه مطلقا، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، واستدلوا بقصة ماعز رضي الله تعالى عنه. القسم القول الثالث أنه لا يقبل رجوعه مطلقا، وأنه متى ثبت حتى بالإقرار عند الحاكم لا يقبل رجوعه، واستدلوا على هذا بقصة بحيث أبي هريرة في الصحيحين في قصة العسيف قال فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن اعترفت وتابت إلى آخره. القسم أو القول الرابع، أما القول الرابع التفصيل، قالوا إن فصل في الذنب والمعصية فإنه لا يقبل رجوعه، وإن لم يفصل قبل رجوعه. والأقرب هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا تاب وأناب وقال يعني إذا جاء تائبا، نعم إذا جاء تائبا فإننا نقبل رجوعه، أما إذا لم يأتي تائبا فإنه لا يقبل رجوعه. نعم. والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليم، هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال فهلا تركتموه، وحديث الذي قال أصلت حدا فأقمه مع آثار أخرى. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وفي سنن النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير من لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر. ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث. فإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت فترك الواجب وفعل المحرم. كما تقدم أن الصلح كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الصلح في حقوق الله عز وجل، وهذا إنما يكون بإقامتها واستفائها، وأخذ العوض على تركها هذا محرم ولا يجوز وهو من السحت. فمثلا لو قال هذه 1000 دينار ولا أصلي مع الجماعة، أو قال هذه 1000 دينار ولا يرفع أمري إلى الحاكم إذا سرق أو إذا زنى أو إذا شرب الخمر أو إذا قذف ونحو ذلك، فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل وهو من السحت المحرم. أما الصلح في حقوق الآدميين فهذا أمره واسع، يعني فإذا أسقط حقه مقابل عوض فإن هذا جائز ولا بأس به. فلو أن المرأة مثلا أسقطت قسمها للزوج مقابل أن يعطيها كذا وكذا من العوض هذا جائز ولا بأس به، أو أنه أسقط حق الشفعة أو حق خيار المجلس أو حق خيار الشرط مقابل كذا وكذا فهذا جائز ولا بأس به. فالأموال وحقوق الآدميين، الأموال وما يقصد به المال ونحو ذلك من حقوق الآدميين فهذه يجوز المصالح عليها بعوض، أما حقوق الله فلا يجوز المصالح عليها بعوض. نعم. قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عن اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيب،

ما يتعلق بوجوب إقامة الحدود وذكر الأدلة على ذلك، ثم ذكر ما يتعلق بما يؤدي لتعطيل الحدود من الشفاعة في الحدود، وذكر أنها محرمة ولا يجوز، وأن الشارع أبطلها، وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سرقة المخزومية إلى آخره. ثم بعد ذلك أفاض فيما يتعلق بأخذ العوض على تعطيل الحدود، وأن هذا محرم ولا يجوز، وذكر الأدلة فيه وأفاض، وأن هذا خلاف مقصود الولاية. يعني سيفيض الشيخ رحمه الله أيضا شيئا، ثم ذلك سيدخل بما يتعلق بالحدود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.